بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن القاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد فقلن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وَالشُّهَدَاءُ وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها Yeah. فنعم أجر العاملين وترى الملائكة لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم